بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قيل المشركين لولا، أي هلا، أنزل عليه آية من ربه، كما قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين. إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. ولهذا قال لرسوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجيبهم إلى سؤالهم. فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله سبحانه: ويقول الذين كفروا، يعني أهل مكة، لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني يقترحون أن ينزل الله عز وجل آية، يعني يرونها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء، كأنه عار، وهذا إنما هو عناد، وإلا فإنه قد أتى صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي لم يستطيع آية مثله، فضلا عن سورة، فضلا عن أن يأتوا بمثله كله. ثم إن جرت سنة الله عز وجل أن القوم إذا اقترحوا آية فحققها الله لهم ولم يؤمن أهلكهم. ولذلك ذكر الشيخ عند ابن كثير رحمه الله ما رواه أحمد في المسند، قال أحمد ساكر عند إسناده صحيح، أن الله عز وجل قال: أعطيهم لكن إن كفروا عذبتهم. ثم قوله سبحانه: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب، فيها وقفات. وقفة الأولى أن الأمر بيد الله، لا أحد له تصرف. الثانية أن الواجب علينا أن نسأل ربنا الهداية وأن نستعيذ به من الضلال. الأمر الثالث: يجب أن نعلم أن مشيئة الله مبنية عن حكمة، فليست مشيئة مجردة، يعني ليست إرادة خالية هكذا الله يبغى كذا يصير، هذا في النار هذا في الجنة، من غير حكمة. لا، يجب يعني أن ننزه الله عز وجل عن ذلك، وإنما هو مبني عن حكمة. فمن استحق الهداية هداه، ومن استحق الإضلال أضله. لكن يبقى مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من الأمور التي موقفنا فيها التسليم، نسلم ولا نستطرد مع القدر، لأن ذلك يوجب الضلال أو أن نتهم الله بالظلم أو بالعبث. انتبهوا، القدر من أوغل فيه أحد أمرين: إما أن يتهم الله بالضلال أو بالعبث، عفوا، بالظلم أو بالعبث. فإن قلت ليش يعني الله يضلهم لحكمة وهم ما يستحقونها. طيب نقول أول في الأول ليش ما الله يستحقونها ولا لا؟ إيه؟ هنا نقول إذا الله ظالم في قيل كما قال المرجئة إن الله لو عذب المطيع لم يكن ظالما ولو أثاب العاصي لم يكن كذلك، يعني أدخل يعني أكثر عباده النار الجنة وأدخل أفضل عباده النار لم يكن ظالما. وش نقول هذا؟ هذا عبث، هذا عبث. إيش موقفنا؟ نقول عقولنا لها قدر محدود، عقولنا لها قدر محدود ما تستطيع الوصول إلى وراءه. ونقول إنه يوجد من عباد الله كثير مخلوق لا يعبث ولا يظلم، لا يعبث ولا يظلم، فكيف بالخالق؟ هل نتهم بالعبث أو بالظلم؟ ليش الله يدخل هذا النار ويحطها صنها النار؟ إبليس مثلا ليش ما صار إبليس محمدا صلى الله عليه وسلم والعكس؟ نقول هذا ليس إلينا، هذا أمر فوق عقولنا، يجب أن نقف، يجب أن نقف عند حد أن يقول الله حكيم، الله ما يظلم، ما بينه بين أحد عداوة، ما بينه بين أحد انتقام ينتقم منه، واضح؟ له حكمة ما تصل عقولنا إليها. فنقول نقف ونعمل ونعلم أنه سبحانه وتعالى يعني ليس بظلام للعبيد، ما يظلم أحدا، وأنه له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، يجب أن نسلم وأن نرضى بقضاء الله وقدره كما نرضى بشرعه، نرضى بالقدر كما نرضى بالشرع، كما نرضى نصلي خمسا ونحج ونصوم ونطلع من أموالنا، كذلك ما قدر الله علينا يجب أن نرضى به. وإلا بعد يقول ليش أنا فقير والراجحي غني؟ ليش فلان ابن فلان ملايين وما يصلي وهذا عابد فقير وأمراض وحالته حاله ومظلوم وزوجته من كسرة وبنته ما تزوجت؟ إيش الكلام ده؟ إذا أنت تصير رب العالمين أنت اللي تصرف بنفسك، واضح؟ لنا حد محدود نقف عنده، صحيح؟ نعم. إذن الخلاصة أن قوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من أناب لحكمة، لحكمة ليس عبثا أو كذا. طيب جاء في الحديث هؤلاء أن الله خلق الخلق ثم عرضهم فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ولا في النار ولا أبالي، نقول حكمة أيضا، ويعلم كل واحد وين راح وين جاء وش اسمه وش بيسوي بيفعل بيترك كل شيء يعلمه وكذا، خالق يقول سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شو اللطيف؟ اللطيف هو العالم ببواطن الأمور، عليم بالدقائق، الخبير ذو الخبرة. اللهم يهدنا هديت، صحيح؟ نعم. وكتب قبل خلق السماوات والأرض. أما علم الله فهو معه، كان الله ولم يكن شيء معه، الله ما سوق بعدم، والله مشيئة الله وعلم الله كله معه، ما تجدد له شيء. نعم. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق بذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس فرح وقرة عين، وقال عكرمة نعم ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال إبراهيم النخعي خير لهم، وقال قتادة طوبى لهم حسنى لهم، وحسن مآب أي مرجع. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. يعني طوبى، تفسير طوبى، قيل فرح وقرة عين، وقيل نعم ما لهم، قيل غبطة لهم خير لهم. ثم قال ابن كثير هذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها، وإنما اختلاف عبارة للسلف. نعم. وقال شهر بن حوشب: طوبى شجرة في الجنة، كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة، في كل دار منها غصن منها. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الله أكبر. الحمد لله، آمنا بالله برسوله صلى الله عليه وسلم. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: وظل ممدود، قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. نسأل الله من فضله. هذا يدل على أن الجنة عظيمة جدا، طويلة كبيرة. فقال: أحد يسوي له بنا شوي. قلنا: هذا تمتع، واعلم أنك في ملكك تتمتع به كله. يعني الإنسان في الجنة في شغل مشغول، قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شغل، وإن كان قيد أنه معناه الجماع وفضل الأبكار، لكن هذا منه. وإلا فإن في شغل مشغول، وإنسان إذا صار مشغول بأشياء يحبها ينبسط ولا لا؟ هلل بالآن، معنى هلل بال، سبحان الله، يفرح بشغل بله. رأى المزرعة يفرح، يعدل ويشوك ويزينوا ذا وزينوا ذا، وتعالوا وجيبوا لنا سماد وجيبوا لنا زن الخلط ذي، ينبسط. طالب العلم مع كتبه يقرأ ويلخص ويزين ويرتب فينبسط. فكذلك في الجنة سن مشغول بأشياء يحبها، صلى الله من فضله. من الشيطان يأتي إلى الإنسان يقول: طيب خلاص رحت الجنة، جلست قعد في الجنة، قعد على السرير بس، شو الكلام ده؟ كان يقول الجنة بس رتيبة، قاعد بس يعني تأكل، جيك الأكلك قاعد بس. هنا تسافر راحات رحلات، يعني فن وجع. الجنة أن الدنيا التي خلقت للفناء، التي يشترك في معك البر والفاجر والكفرة والفسقة والجن والإنس، يعتقالها بالجنة التي أعدها الله ليثيب عباده الصالحين. الله جعل الجنة ثوابا لأهل الدنيا الطائعين، كيف ما يكون فيها؟ نقول الدنيا التي فيها، يعني التي لا خير فيها إلا ذكره ما له فيها، يعني انبساط وراحه، واحد يدخل بيته إذا أبطل من بيته دخل مبسوط ومرتاح، يفل وعياله مبسوطين معه، كيف الجنة؟ جنة بالعكس، يعني فيها، يقول الله عز وجل متمدحا ومني: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، اسمع، قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أبشر بس، صلى الله وصلنا هناك بس. الله، يعني راحة. في الحديث الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة غمسة بس، فيسأل: هل مر بك بؤس؟ هل رأيت تعاسة؟ أبدا، صبغ في الجنة فقط، نسي كل همومه، كما يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فينسى كل ما حصل له. فالله نسأل الله من فضله. غمسة كلها كذا وكذا، يعني يوضع يذوق هذا ويذوق هذا، إيه قدر معين من الوقت، ويذوق يعني نعيم ذي وذاك نقود عذاب تلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث بطوله. الله أكبر، الله أكبر. فالله ما ينقص ملكه شيء أعطاه، لكنه الآن في الدنيا يعطي بحكمة. ومن جاء في حديث وكان فيه ضعف أن من عباد الله عز وجل يقال أن من عبادي من لو أغنيته أطغيته، ومنهم من لو أفقرته أكفرته، وكما جاء في الحديث. فالله عز وجل يدبرنا بحكمته ورحمته، فنرضى بقضاء الله وقدره، نرضى ما أعطانا سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقبتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، الآية. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله: وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوه يوم الحديبية أن يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة، والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والإلهية، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي في جميع أموري، وإليه متاب أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. قوله سبحانه: كذلك، يعني مثل ذلك، أرسلناك إلى أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني قد جاءتهم رسل وخلت يعني مضت، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك القرآن، تتلوه تقرأه عليهم، وهم يكفرون بالرحمن، يعني بهذا الاسم، وإلا فين يقرون بالله عز وجل، ولئن سألتهم خلق من يقولون الله، لكن هذا الاسم وذكر من كثير الرحيم يأنفون منه، ولعل لأنها فيه رحمة، وكأنهم يقولون هذه رقة والله ما يصف بها. وعلى كل حال هم ينكرون هذا الاسم. وقد جاء في صلح حديبية أن سهيل بن عمرو بعد مفاوضات كثيرة بعد بيعة الرضوان جاء لكتابة الصلح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح، وكان الكاتب علي رضي الله عنه بن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قال: اصبر، ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن. قالوا: شنو اكتب؟ قال: اكتب بسمك اللهم. قال: اكتبها، اكتب بسمك اللهم.